جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سائل يقول هل إذا باع الولي أحد العبدين عنده وهما أخوان إلى أبيه أو أخيه وهما قريبان منه في المسكن هل يجوز ذلك؟ لعل هذا ما دام أنهم جيران ويرى بعضهم بعض ويحصل اجتماعهم وليس فيه يعني فرقة قطعية فرقة يعني حقيقية فهذا لعله إن شاء الله لا بأس به ما دام جيران في المسكن وقريب بعضهم من بعض ولا أحد يمنع بعضهم من بعض فهذا إن شاء الله لعله لا بأس به. هذا أنه معنا الآن يعني بالنسبة لنا الآن ما عندنا عبيد لكن نقول الحكم الشرعي باقي إلى يوم القيامة لا تترك النصوص أو تعطل الأحكام بسبب أنها الآن غير موجود تطبيقها يعلم الحكم ويبين والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل التصرية خاصة بالإبل والغنم فقط؟ لا حتى البقر إذا حصل فيها لكن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الغالب لأن الغالب اللي تداوله الناس هي الإبل والغنم وإلا فالبقر موجود أيضا ونفس الشيء إذا حبست اللبن فينا الحكم واحد سواء. تصرية في السيارات تحصل أحسن. ها؟ التصرية في السيارات. السيارات يصرونها بالزيت يقولون ناس ما شاء الله عندهم خبرة إذا صارت السيارة مخبطة يحط فيها زيت أظنه يقول خفيف يشتغل مدة يسيرة ما كان فيها شيء حتى يمكنه يخرج من المعرض ويهرب وبعدين عاد الموعد يوم القيامة. فالتصرية موجودة معروفة يعني بالسيارات وغيرها لكن عاد هذه تصرية غير تصرية السيارات غير تصرية الغنم. نعم. يقول السائل ما تبين له معنى الاحتكار؟ الاحتكار هو أن الإنسان يصير عنده أرزاق بر شعير تمر رز سكر أي شيء من الأشياء الضرورية أشياء ضرورية التي هي قوت الناس ملابس ضرورية فرأى أن الأسعار ارتفعت أو قلت السلع في الأسواق فيقوم يخزنها ويصبر يترقب زيادة وضيق على الناس حتى بدل الريال يبيع بقيمة الريال بعشرة من أجل يكتسب أموال الناس الأشياء الضرورية التي ما يستغني عنها الناس. أما الأشياء الكمالية إذا وجدنا الشيء لا يناسب تركنا ليس من اللازم. قيل ابن تيمية رحمه الله اللحم غلي قال اتركوه فإن من حكمة الله إذا كثر العرض قل الطلب رخصت وإذا كثر الطلب وقل العرض غليت. فاللحم ليس ضرورة ليس من اللازم كل يوم تشتري لحم اتركوه فإذا رأى صاحب اللحم أنه سيفسد باعه. وهكذا السلع الأخرى المهم الكلام السلع الضرورية. فعمر رضي الله عنه وربما يأتينا حديثه أنه أنكر على رجلين ومنعهم وألزمهم منعهم من الاحتكار وهددهم وذكر لهم حديث أنه أن المحتكر قد يصاب بالجذام، فأما أحدهم فرجع إلى الصواب، وأما الآخر فغضب وقال نحن أحرار بأموالنا. فإن لم أكن متوهم فإن ذلك الذي اعترض أصيب وعوقب، لأنه لم يرضى بنصيحة إمام المسلمين وخليفة خليفة رسول الله يعني أمير المؤمنين، لأن قصده مصلحة المسلمين العام. وأما الآخر اتعظ وترك الاحتكار. فالمهم الاحتكار هو إخفاء الأشياء الضرورية للناس رجاء أن ترتفع الأسعار أكثر. أما الكمالية هذه كيف؟ إذا أغلق عليه هو الخسران، لأن الناس إذا وجدوه ارتفع تركوها، وإذا تركوها هو الذي سيحرص على بيع. نعم. يقول السائل: هل يجوز للنساء لبس البنطال أمام أزواجهن أو محارمهن فقط وفي بيوتهن؟ أما أمام زوجها فلتلبس ما شاءت، وأما أمام النساء فلا أظن أنه يجوز للمرأة أن تظهر للنساء إلا ما جرت العادة بإظهاره، فليس لها ولا ينبغي لها تبين مقاطع جسمها ولو أنهم نساء. يعني بعض النساء ما يصير عندها أمانة، ربما تذهب إلى زوجها أو أولادها فتصير تصف هذه المرأة لهم كأنهم يرونها، فيكون سبب فتنة. مع العلم أن البنطال كما أسمعنا أنه خاص بالرجال ليس من شؤون النساء، الواجب المرأة تلبس ثيابا فضفاضة واسعة ساترة صفيقة، يعني لهذا من شأنهن الستر والحياء التام ولبس ما يكون سببا في ذلك. لكن على كل حال بينه وبين زوجها قد يكون يجوز ما لا يجوز عند الآخرين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه للمسجد الحرام، وقوله: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؟ صلاة الفريضة في هذا المسجد تفضل المساجد الأخرى بألف صلاة، والنافلة إن شاء الله في المسجد هذا أفضل من المساجد الأخرى أيضا، حتى النافلة، لأن الحديث مطلق. لكن صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في هذا المسجد، المضاعفة بين المساجد. أما بين البيت والمسجد فالبيت أفضل من المسجد، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أكثر ما يصلي النوافل في بيته ويحث على ذلك، لأن ذلك أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وتنويرا للبيوت بذكر الله طردا للشياطين، وتعليما لأهل البيت وتذكيرا لهم وتعليما لهم في كيفية العبادة. الرسول حكيم عليه الصلاة والسلام أمر وحث على أن يكون أكثر النوافل في البيت، فنوافلك في بيتك في المدينة أفضل من صلاتك إياها في هذا المسجد، لكن صلاتك إياها في المسجد أفضل من المساجد الأخرى في المدينة. هذا الذي أفهم أنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.